ما هو بلازم. في كلمات تقرأ ولا تكتب. الحارث إسحاق هذا اسم الإشارة الرحمن ذلك نعم لا ما حد. الحارث الجهني عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال أختم في شبر. قلت من يطيق أختم؟ قال من يطيق؟ قال أختم في 25. قلت من يطيق؟ قال أختم في 20. قلت من يطيق؟ قال أختم في 15. قلت إني يطيق؟ قال أختم في 5. قلت إني يطيق؟ قال لا. وفي رواية شيم مذكورة قال فقرأه في كل شهر. قلت إني أجد من أقوى من ذلك؟ قال فقرأه في كل 10 أيام. قلت إني أجدني أقوى من ذلك؟ قال أحدهما أما حسين وأما مغيرة. إما حسين وأما مغيرة. قال فقرأه في كل 3. ولأبي داود والترمذي مصححا من طريق يزيد بن عبد الله المشهد الشهير عن عبد الله بن عمر ومرفوعا لا يفهم. عمر ولا عمر؟ نعم عمر. نعم ابن عمر. ومرفوعا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وعند سعيد المنصور باسمان صحيح ريض طيب كما ها مصدر طيب الإسناد الصحيح من وجه آخر عن المسعود اقرأوا القرآن في 7 ولا تقرأوا في أقل من 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان. خلاصة ما سبق أن يعني الأولى أن يقرأ القرآن الإنسان في كم لا يعني أدنى شيء 3 أو 5 أو 7 لكن أكثرهم أكثر الرواس 7. وأيضا هذا في الأمور الدائمة. أما العارضة كشهر رمضان فإنه لا حرج أن يكون أن يقع في أقل من ذلك لأن شهر رمضان شهر القرآن والسلف كان لهم قراءات كثيرة في هذا الشهر. وفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة المستمرة فإنه قد يغتفر في العارض ما لا يغتفر في الدائم. ولهذا تجدون بعض العلماء يسلك هذا المسلك فيما يفعل أحيانا ولو فعل باستمرار لكان بدعة كالجهر بالبسملة مثلا وكصلاة الليل جماعة وغير ذلك مما ذكره أهل العلم وفرقوا فيه بين الأمر الدائم والأمر الأمر العارض. وهذه قاعدة مفيدة لأنه يغتفر في العوارض ما لا يعتفر ما لا يغتفر في الدوائر. هنا نعم نعم ايه هو الاصل المال لانه تشتري يعني بانه تفعل من كراهه بينما ان فعل هذه الاحيان قد يكون لا ما هو زي عن المن هو الاصل المن وانه لا يشرع الا ما جاء به الدليل لكن احيانا لا باس به لا باس به. ولهذا لو قال القائل هل يسن قيام الليل جماعه قلنا لا الا في رمضان اما في بقيه الليل فليس بسنه لكن لا باس من فعله احيانا. هنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي عن أبي